بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. الوصايا الأخيرة. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وصاياه الأخيرة قبل وفاته بأبي هو وأمي، ومن ذلك الركوع والسجود. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. إحسان الظن بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال الإمام النووي: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. الوصية بالصلاة. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيص بها لسانه، يعني ما يبين كلامه. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. النظرة الأخيرة. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين دنفا، أي اشتد مرضه حتى أشفى على الموت، فلما طلع الفجر أصبح مفيقا، فكشف ستر الحجرة ونظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتبسم وفرح بذلك. فقد روى الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الاثنين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فرأى أبا بكر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس، قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يبتسم، وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينكص، أن يرجع إلى الوراء، فأشار إليه أن كما أنت، ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك. استئذان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. استبشر الناس لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح مفيقا. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. واستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الذهاب إلى أهله بالسنح، فأذن له، وذلك بعد صلاة الصبح من يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا نبي الله، إني أراك وقد أصبحت بنعمة من الله كما نحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى أهله بالسنح. اشتداد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى الحجرة أشد ما يكون، فاضطجع في حجر عائشة رضي الله عنها، وجعل يتغشاه الكرب الشديد، حتى تأذت فاطمة رضي الله عنها. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. زاد الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت، وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى صدرها، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي يده سواك رطب يستن به، أي يستاك به، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد السواك. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي مد نظره إليه، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه.